أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: القادمون إلى مدينة جدة بغرض الزيارة ثم بعد فترة يريدون العمرة، من أين يلزمهم الإحرام؟ من جدة، نعم، من حيث أنشأوا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أو فمهله من حيث أنشأ. فيا زوار جدة، إذا أردتم العمرة فأحرموا من مساكنكم.